ورد إليه، وهو إن كان سؤالا غير متعلق بدرسنا، ونحن دائما نقول إننا لا نجيب إلا على الأسئلة التي تتعلق بالدرس، على الرغم من هذا يجدر أن نجيب عليه لأهميته. يقول سائل: إن هنالك قصابين في البلد، لحامين، يخبرون بأنهم يبيعون لحوما مستوردة من بلاد غير كتابية، يعني من بلاد ملحدة، وهؤلاء الإخوة وهذا الأخ السائل وقع في حيرة، ماذا يصنع؟ هل يجوز الأكل من هذه اللحوم أم لا يجوز؟ وأنا أذكركم بالجواب الذي ذكرته مرارا وتكرارا، وأرجو أن لا نحتاج إلى إعادته بعد اليوم. الحكم المتفق عليه الذي لا أعلم فيه خلافا بين أئمة المسلمين أن اللحم إذا ذبح الحيوان، يعني إذا مات، الأصل فيه النجاسة، الأصل فيه النجاسة، وطهارته بالتذكية عارض، واضح الموضوع. وإذا كان الأمر هكذا فإننا لا نطهر الحيوان الذي مات، أي لا نعتبره طاهرا إلا إذا ثبت لنا دليل طهارته بيقين، انطلاقا من القاعدة الفقهية العظمى المتفق عليها: اليقين لا يزول بالشك. الأرض الأصل فيها الطهارة، فإذا لم نعلم هل هي طاهرة أم نجسة فالأصل أنها طاهرة، ولا نعتبرها نجسة إلا إذا دل برهان يقيني على أنها تنجست. هذا لأن الأصل في الأرض الطهارة، لكن إذا قلنا الأصل في هذا المكان النجاسة، مكان رأينا فيه نجاسة بأعيننا وشاهدنا كيف أن هذا المكان تنجس، إذن المنطلق عندنا أن المكان هنا نجس، ومضى وقت وعدنا فلم نعلم هل طهر هذا المكان بماء أم لم يطهر، انطلاقا من قاعدة اليقين، اليقين لا يزول بالشك، ماذا نقول؟ لا تزال الأرض نجسة حتى نعلم دليلا يقينيا ينسخ يقيننا السابق بنجاستها. القاعدة معروفة، تطبقها القاعدة. الحيوان الأصل فيه أنه إذا مات أصبح نجسا، حتى الإنسان الأصل فيه أنه إذا مات فهو نجس، لكن الإنسان استثني بقرار الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم. الحيوان استثني بعارض هو التذكية، أي الذبح بقطع الودجين والمريء، وبأن يكون الذابح قطعا مسلما أو كتابيا، وبعض الفقهاء يشترطون شروطا في الكتاب وبعضهم لا يشترطون، بسيطة، نأخذ الرأي الذي لا يشترط. فأما إذا رأينا ذبيحة ملقاة أمامنا ولم نعلم هل ذبحها مسلم أم كتابي أم مشرك ملحد وثني، ولم نعلم هل ذبحت ذبحا بشكل شرعي أم لا، فالأصل في هذه الذبيحة أنها نجسة ولا يجوز الأكل منها، وإذا حملنا قطعة منها وحملناها معنا وصلينا بها فصلاتنا باطلة، لأننا حملنا شيئا نجسا. القاعدة واضحة، تطبق على المياه، على الأرض، على الثوب، على كل شيء. وانطلاقا من هذه القاعدة، فاللحوم لا أقول التي تأتي من بلاد لا يدين أهلها بالإسلام أو بالكتاب، بل أقول حتى اللحوم التي ذبحت في بلاد إسلامية، إذا لم تكن لدينا قناعة ويقين وطمأنينة بأنها ذبحت بأيدي مسلمين أو كتابيين ذبحا شرعيا، فلا يجوز أن نأكل منها أبدا. وهذا قرار الإسلام بقطع النظر عن أي خلاف، فضلا عن أن نعلم أن الذبيحة إنما جاءت من بلاد لا تدين بالإيمان بالله أو بالإيمان بالإسلام أو بالإيمان بأهل الكتاب. فالمسألة هنا أغلب وأشد وأبعد عن مجال البحث فيه أبدا. ولذلك أعتقد أننا جميعا عرضنا الجواب على هذا السؤال، وعلى كل مسلم أن يكون حارسا على دينه، وأن يكون حارسا على فمه، وأن يتبين اللقمة التي يأكلها. هذا أقل ما فرضه الله عز وجل علينا من الأمور التي تتعلق بالإسلام. الذبيحة عبادة يا أخوان، باب الذبائح باب من أبواب العبادات، يعني كون الحيوان جعله الله حلا لنا أمر تعبدي، ولم يجعل الله هذا الحيوان حلالا لنا أن نأكله إلا إذا ذبح بيد مسلمة أو كتاب. وطعام الذين أودوا الكتاب حل لكم، هذا استثناء الله عز وجل في الموضوع، مع زيادة شروط الذبح وكيفية الذبح. فكيفية الذبح وحدها غير كافية إذا ما لاحظنا الذابح، والذابح وحده أيضا غير كافي، لابد أن نلاحظ كيفية الذبح أيضا. فأرجو أن تعلموا الحكم وأن توضحوه لإخوانكم وأن تتبينوا حكم الله، لا سيما وهو أمر لا خلاف فيه. متأملون سبحان الله وفكر فيها مثل ما عم نشرحها بالدرس، مو هذا المقصود. غاية ما هنالك، أولا أن نعلم ما معنى سبحان الله، وإذا قلنا سبحان الله أن نلاحظ وأن نكون يقظين للمعنى، بس هذا هو. وبعد ذلك ليكن إذا كان هذا القدر اليسير من التأمل يجعلك تتريث في قول سبحان الله، شو عليك؟ وليكن قل على مهد سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ضروري أن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني كما يفعل بعض الناس اعتادت ألسنتهم في الطريق في السير في أي حركة من الحركات أن يحركوا ألسنتهم بهذه الكلمة، أصبحت عملا آليا إطلاقا، يعني أصبح هنالك انفصام بين الشعور وبين اللسان. طبعا ليس المهم أن تحصي على الله عز وجل مليون مرة سبحته، المهم أن تشهد قلبك أنه حاضر مع الله عز وجل. المهم إذا سبحت الله عز وجل أن يكون قلبك مع هذا التسبيح في نبضاته. فما أيسر على الإنسان أن يكون بهذا الشكل، وإذا كان بدل 100 رح يسبح 50 ليكن 50، بدل 200 100 ما لا مانع. ومع هذا نقول كما قال الشيخ عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، لا تبالي أنك معنى حكمة رحمته تذكر الله بلسان أو بقلب غير حاضر، فلعلك تخرج من الذكر بقلب غير حاضر إلى ذكر بالله بقلب حاضر. يعني معنى كلامه هذا الشكل، يعني إذا رأيت نفسك تذكر الله وقلبك غير خاشع، لا تقول إذا سوف أترك الذكر، لا، بل عود لسانك على أن تذكر الله دائما، فإن هذه مقدمة. ولسوف يأتي يوم تجد أن قلبك أصبح يسير مع لسانك. إذا نعود إلى درسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. شرحنا هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. وقفنا عند أول هذه الفقرة. إذا نشرح قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. كلمة الصلاة، الصلاة، عرفت بأداة الجنس الصلاة، لاحظ، وإذا دخل على الاسم أداة الجنس فالمقصود عندئذ ماهية ذلك الشيء بقطع النظر عن أنواعه وأعداده وتفرعاته. إذا قلنا الصلاة نور، أي جوهر الصلاة بقطع النظر عن كونها صلاة فريضة أو نافلة، راتبة غير راتبة، نوافل مطلقة غير مطلقة، جنس الصلاة من حيث هي نور. الصلاة نور، وكلمة نور إما أنها بمعنى ذات نور، أي تسبب النور لصاحبها، أو أن الصلاة هي بحد ذاتها نور أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالخوض مع الأهل مع الأولاد. إذا أقبل الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا أقبل منها على ظلام، لا شك في ذلك. وإذا اندمج في هذه الحياة لفه هذا الظلام لفا، وإذا استمر على هذه الحالة شعر أن قسوة قد رانت على قلبه، وأن قلبه كأنه كان دارا مفتوحا تتنسم فيه النسائم الرخية، ثم أغلقت منافذ هذه الدار وأحكم إغلاقها إحكاما تاما، وكاد جوها أن يختنق. يشعر أن قلبه هكذا أصبح. كل إنسان يتعرض لهذا النوع من الشعور، لا بسبب أن هذا الإنسان بعيد عن الله، لا، بسبب طبيعة الحياة. فجرب أن تخرج غدا إلى السوق وأن تستغرق في عملية البيع والشراء، ثم يأتيك الأصدقاء والأصحاب فتستغرق معهم في الحديث عن الدنيا وعن الناس وعن غيبة هذا وعن أكل لحم هذا وعن الحديث عن الملهيات والمنسيات وما إلى ذلك، ثم تنتقل من هذا الجو إلى الدار، فتنتقل إلى صخب الدار ولهوها وتلفزيونها وحديث النساء والأولاد، وكل ذلك بعيد نفرض أنه عن التذكير بالله عز وجل ما الذي يحدث؟ يحدث أنك تبتعد شيئا فشيئا عن نور الهداية الربانية، وشيئا فشيئا تشعر بأن القلب قد قسى ثم قسى ثم أصبح وكأنه جلمود ضخم. فإذا جاء من يذكرك بالموت كان كلامه كعبارة صوت بعوض على صخرة صماء. ماذا عسى أن يحدث هذا الصوت في هذه الصخرة؟ هكذا تشعر، تسمع ولكنك تسمع شيئا ضعيفا لا يلامس قلبك. من أين جاء هذا الشعور؟ من قسوة القلب، من الظلام الذي لبك، من هذه الحالة التي تابتك. أن ينكد حتى لو خرجت وأنت صديق من المسجد وانغمست في هذه الحياة التي أصفها لك تعاني من هذا المصير. ولعلكم تعلمون أن كثيرا من الصحابة كانوا إذا جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى حال من الإقبال على الله واستنارت أفئدتهم، لكنهم كانوا إذا تركوا مجلس رسول الله ودخلوا إلى بيوتهم واستمروا على ذلك انتقلوا إلى حال أخرى، فغشى على قلبهم حال آخر، القسوة وما إلى ذلك، حتى قالوا وشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، إذا جئنا إليك شعرنا برقة وشعرنا بمعنى حديث القرب من الله، فإذا عدنا إلى بيوتنا وعاصفنا الأهل، يعني دخلنا مع الأهل والأولاد ونسينا ما نحن بصدده فيما يتعلق بأمر ديننا، قست قلوبنا أو انتقلنا إلى حال أخرى. شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقطع النظر عن الجواب الذي أجاب به الرسول، أريد أن تلاحظوا أن طبيعة هذه الحياة إذا ماذا تصنع؟ تغشي القلب بالظلام وبالقسوة. فما هو العلاج الذي وضعه رب العالمين أمامنا؟ والعلاج المطلوب أن يكون علاجا رحيما بالعباد، فيه الرحمة البالغة، فيه علاج، علاج شاق، أن يخرج الإنسان من جو هذه الحياة وصخبها ويعيش في كهف قصير، فيبتعد عن الأهل والأولاد والتجارة والأسرة والأصدقاء. لكن الحياة لم تقم على هذا الأساس، ورب العالمين أرحم بعباده من أن يحملهم هذه المشقة. إذا المطلوب علاج لا يجعلك تنقطع عن دنياك ولا عن تجارتك ولا عن أهلك ولا عن أولادك، وفي نفس الوقت مطلوب من هذا العلاج أن يجعل في قلبك نافذة إلى الله، وأن يجعل هذا العلاج هذه النافذة مليئة نورا ينسكب هذا النور إلى قلبك. ما هو هذا العلاج؟ انظروا إلى رحمة الله لعبادك أيها الأخوة. كان من الممكن أن يضع الله أمامنا علاجا قاسيا، اتركوا التجارة، اتركوا الكذب، اتركوا مجالسة الأهل والأولاد إلا في الأسبوع مثلا مرة في أضيق الأوقات وفي حالات الضرورة. لكن رب العالمين ما كلف عباده شطرا، وما كلفهم ما لا يستطيعون أبدا. ما هو العلاج؟ أول بند أو في أول قائمة العلاج نجد العلاج العظيم العظيم جدا الذي هو الصلاة. الصلاة هي العلاج الأول وهي العلاج الأعظم، وإذا ما أقبلت إلى هذا العلاج تستعمله كما أمر الله فلعله العلاج الكافي والشافي وأن هذا يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الصلاة نور أي يا من تعاني من الظلام، يا من تعاني من قسوة القلب، فلا أنت قادر على أن تبارح دنيا ظلامك هذه لأنك تريد المال وتريد الكذب وتريد الزوجة وتريد الأهل والأولاد وتريد لنفسك حظا من اللهو أيضا، ولكنك تنشد وأنت في هذه الحال النور، يا من تنشد هذا النور إليك العلاج الصلاة. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هي النور. فكأن الله عز وجل جعل من هذه الصلاة مصباحا وهاجا يضيء طوايا قلبك بإقامتك لها كما أمر الله عز وجل. فإذا كنت مقيما لهذه الصلاة كما أمر فإن ضياء هذا المصباح الوهاب يغالب دائما ظلام أعمالك الدنيوية ومشكلاتك مع أهلك ومع صحبك وحتى بعض اللمم الذي قد تصيبه مما نهاك الله عز وجل عنه وحذر. هذا المصباح الذي يستضيء في طوايا قلبك يتغلب على ظلام هذه الحياة، فلا تحتاج إلى أن تهجر الحياة ولا تحتاج إلى أن تقاطع الدنيا، لكن ماذا تصنع؟ تدخل غمارها وأنت تحمل هذا المصباح، تحمل غمارها وأنت تحمل هذا القبس الوهاج من النور. بهذه الطريقة تجمع بين الأمرين، وهذا علاج يدل على مدى رحمة الله عز وجل بعباده. الصلاة نور، فكيف يستضيء غسق القلب بهذا النور أيها الإخوة؟ لاحظ، أنا عندما أخرج في الصباح إلى عملي في دنياي من الصباح إلى الظهيرة يتجمع في قلبي وفي نفسي قدر كبير من أسباب اللهو والبعد عن الله، إذا زاد على ذلك فإنه يؤثر علامة الخطر، يشير إلى أن المسألة زادت عن حدها. هنا يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، وما الفترة بين الصباح والظهر إلا الفترة الكافية لأن يبتعد الإنسان ويستغرق في شهواته وفي دنياه وفي أعماله، بحيث إذا زاد عن ذلك فإن هذه الزيادة تعطي إثارة الخطر على القلب. إذا ما وصل الأمر إلى هذا الوقت دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن مذكرا الله أكبر الله أكبر، ونبه هذا الإنسان السابر قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فانخلع هذا الإنسان من نسيانه من لهوه من ظلامه وجاء إلى المسجد. ماذا يصنع في المسجد؟ يكنس هذا الظلام الذي تجمع في قلبه، فيقف بين يدي الله ينادي يتذكر أن مصيره إلى الله، ويقول له إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وكلما امتدت مناجاته مع الله عز وجل أكثر كلما ضعل شأن الدنيا والجو الذي كان فيه أكثر، هذا ينمو وذاك يذبل ويدعو، يصلي ثم يسلم ثم يستغفر الله ما شاء الله له ذلك، ثم يسبح ثم يدعو دبر كل صلاة يتم الدعاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دبر كل صلاة ويدعو الله عز وجل. فإذا انتهى من صلاته الفريضة والراتبة خرج من المسجد وقد أسرق قلبه بنور العفة وبنور الهداية. هل يسعه أن يذهب إلى بيته فيخلو إلى نفسه ليحافظ على هذا النور؟ لا، الله أرحم بعباده من أن يأمرهم بهذا. انظر إلى رحمة الله، قال لك يا عبد اخرج، عد مرة أخرى إلى السجن، أي عد مرة أخرى إلى بحر نسيانك، عد مرة أخرى إلى عملك، تعود مرة أخرى إلى عملك، ويتصارع النور والظلام، وربما تغلب النور أو تغلب الظلام. على كل حال، ما إن يتجمع قدر آخر من الظلام في قلبك حتى ينبهك منبه الدعوة إلى الله عز وجل إلى صلاة ثانية، ثم صلاة ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، وهكذا. وكلكم لعلكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم، وهو يشبه لنا الصلاة بنهر واسع غمر، يعني في نهر واسع كثير ماؤه طيب ماؤه، ينغمس فيه الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى على جسمه شيء من الدرن؟ قالوا لا. قال فكذلكم الصلوات 5. وهذا هو معنى التسبيح الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة نصف. لكن أقول بالشكل الذي قال عنه، بالشكل الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال المصلين، ولكن قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا لا أريد أيها الإخوان لا أن نتطرف نحو الخوف ونحو اليأس، ولا أن نلقي بأنفسنا في ساحة اللامبالاة. يجوز واحد يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، والله أنا لا أستطيع إلى هذا سبيلا. لا بد أن تخطر في نفس الخواطر، كن خاشعا لله جهد استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن تسعى سعيك الحثيث أن تحضر في الصلاة مع الله قدر استطاعتك، وبمقدار ذلك يكتب الله لك الأجر العظيم. أما أنك لم تستطع أن تجعل صلاتك من أولها إلى آخرها مكانا للتجلي ومكانا للحضور مع الله، فهذا إن شاء الله يعفو الله عز وجل عنه. لكن شريطة أن تبذل جهدك لأن تحضر مع الله قدر استطاعتك، لا أن تنف بهذا الشكل، ولا أن تدخل في الصلاة وخاطرك وقلبك ونفسك كله في السوق تنادي الله وقلبك بعيدا جدا عن هذه المناجاة. هذه الصلاة ربما لم تكن مقبولة والله أعلم، ولكن علينا أن نبذل الجهد أن نحضر مع الله قدر استطاعتنا. فإذا وجدت أن الصلاة صلاة الفريضة لم تكن وافية بآداب الخشوع، فإن الله قد شرع لك الراتبة، وما الراتبة إلا استدراك لما فاتك في الفريضة، فتقوم إلى سنة الراتبة لكي تستدرك بها ما فاتك من الخشوع في صلاة الفريضة. فاتك الخشوع الكافي أيضا في صلاة النافلة، أمامك استدراك آخر، ترفع يديك عقب الصلاة وتدعو: اللهم تقبل عبادتي يا رب العالمين، اللهم لا تضرب بها وجهي يا رب العالمين، اللهم ما عبدتك حق عبادتك يا رب العالمين، اللهم أنت غني عن عبادتي وأنا فقير إلى رحمتك. تدعو بهذا الدعاء فيغفر الله عز وجل لك. وكما قلت لكم، الدعاء جمرة كل صلاة، هذه من الآداب التي ينبغي أن لا ننساها. ولاحظ كلمة دور، ما معنى دور كل صلاة؟ أي عقب كل صلاة، وليس كما قال بعض الناس وكما يقول بعض الناس اليوم الصلاة دبر كل صلاة، يعني في آخر الصلاة قبل السلام. هذا تأويل باطل ممدود لم يعرض عليه لا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك، كل الفقهاء على أن المعنى عقب الصلاة. روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يجمع أطفاله فيعلمهم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، إلى آخر الدعاء. ما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة. فالصلاة البتراء ما ينبغي أن يتمسك بها الإنسان، ينفصل من صلاته ثم يقوم إلى عمله دون أن يسبح، دون أن يستغفر، ودون أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فلا بهذه الآداب تغالب الظلام الذي يلد أفئدتنا بسبب كثرة الشواغل والمنسيات والمقصيات عن الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة فما بالك بمن لم يعرض على الصلاة لا بخشوع ولا بغير خشوع، ما بالك بمن انغمس في الدنيا إلى قمة رأسه وغرق فيها غرقا تاما ثم لم يرد أن يتنفس وأن يفتح إلى الله نافذة بالصلاة؟ هجر الصلاة هجرانا تاما، كيف تتصور أن يكون حاله؟ هذا الإنسان محجوز عن الله عز وجل، ويخشى أن يتحول هذا الحاجز بينه وبين الله إلى كفر عند الموت. ولا يقول أن هذا القائل أنا مؤمن وأنا قلبي سليم وأنا لا أحب للناس إلا الخير وأنا قلبي صيب والله يطلع على ما في نفسي. هذا الكلام كله إنما ينفثه على لسانه إبليس. وليعلم أن خطورة الكفر تنتظره عند ساعة الموت، وهذا الخوف خوفه 90%. والغريب أن كثيرا من الناس يسألون على الرغم من أنهم مسلمون ومتفهمون للإسلام، يسألون الرجل الذي تكون معاملته مع الناس سليمة قائمة على الأخلاق أقرب إلى الله ولا يصلي، أقرب إلى الله أن الرجل الذي يصلي وتكون معاملته مع الناس سيئة فظة؟ هذا السؤال خطأ، أصلا السؤال خطأ كله، لأنك لم تجد إنسانا يسيء معاملته مع الله ثم يحسن معاملته مع الناس، لم تجد هذا. إن وجدت فأنت مخدوع، كما ينخدع كثيرا من الناس بمظاهر اللطف والأخلاق التي يجدونها في الرجل الأوروبي، خداع، خداع غريب جدا جدا لا ينجرح فيه إلا الصوفيون. هذه ليست أخلاقا إنسانية، هذه أخلاق اختناق، هذه أسميها أخلاق اقتصادية. فالرجل الذي لا يصلي وتراه يتعامل مع الناس معاملة حسنة، لا يعاملهم بهذه المعاملة الحسنة إلا ريثما يستجر من جيوبهم مزيدا من المال، هذه لا تسمى معاملة إنسانية أبدا. فإذا وجد أن مصلحته المالية قد انتهت واستدعت شيئا من الانحراف والاحتراف والكذب والخداع لم يقصر بهذا أبدا. كيف أكون دقيقا في تعامل مع الناس الذين هم أمثالي ثم أكون سيئ المعاملة مع خالقي وربي الذي أنا ملكه هذا لن يتطور. وأما الذي يصلي ويكون سيء المعاملة فهذا غير. الصلاة عبادة مستقلة والمعاملة أمر مستقل، وهذه لها ثوابها وتلك لها عليها وزرها وعقابها. هذا إن قبل الله صلاته، هذا إن كانت صلاته مقبولة ولم يكن مرائيا ولم يكن منافقا في ذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة المراد بها هنا الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في مال كل مسلم، ويدخل فيها طبعا كل ما يريده الإنسان من ماله للآخرين تقربا إلى الله عز وجل. إذن الصدقة المعنى الأول المراد بها الزكاة. يدخل طبعا الأموال الأخرى التي تعطيها صدقة تطوعا هبة لمحتاجين في سبيل مرضاة الله عز وجل. ماذا يسميها رسول الله؟ برهان. فمثل ما كانت الصلاة برهان والصدقة نور، مثلا ليش تكون الصلاة نور والصدقة برهان؟ لاحظوا دقة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمنا لماذا جعل الله الصلاة نورا، فهمنا ذلك باختصار. فلماذا كانت الصدقة برهانا؟ وهي برهان على أي شيء؟ برهان على صدق إيمان المؤمن بالله عز وجل. الصلاة قد لا تكون برهان. ما أيسر على المنافق أن يصلي، وكثيرا ما تضم المساجد منافقين يركعون ويسجدون، ولكن المال الذي يخرج من الجيب زكاة تدفع لوجه الله أو صدقات أخرى، هذا المال الذي يخرج من الجيب برهان على الإيمان بالله عز وجل. كيف؟ لأن النفوس جبلت على حب الدنيا، ويقول ربنا جل جلاله: وأحضرت الأنفس الشح، فطرة فطر الله النفوس عليه. الشح تعلق النفس بالمال، وإنه لحب الخير لشديد الخير يعني المال، طبيعة غرسها الله في العباد لكي تكون هذه الطبيعة كفة من كفتي ميزان يحدد لنا مدى إيمان المؤمن بالله عز وجل. فإذا كنت وأنا الإنسان الشحيح المتعلق بالمال المتكالب على جمعه، إذا كنت مؤمنا بالله حقا، فإنني أؤمن بأن الرزاق هو الله، وأؤمن بمعنى قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا قول الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين. وأؤمن بمعنى قول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والله خير الرازقين. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا كنت مؤمنا بهذا الكلام فإن إيماني يتغلب على الشح الذي بين جوانبي، وعندئذ من اليسير أن أقتطع من مالي القدر الكبير أو اليسير وأدفعه للمحتاجين. لولا هذا الإيمان لا يتسنى لذلك. المؤمن هو الذي يكون كريما، والكرم دليل من الدلائل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الكرم أو أن الجود شجرة في الجنة خلقها الله عز وجل في الجنة وجعل فروعها تتدلى إلى الدنيا، بمعنى أن الإنسان الذي يتصف بالكرم فقد تعلق بشجرة توصله إلى جنة الله عز وجل. كيف معنى هذا الكلام المجازي طبعا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الكرم لا ينبت إلا في شربة الإيمان بالله عز وجل. الرجل اللي ما هو مؤمن بأن الرزاق هو الله، مو مؤمن بأن اليوم المال اللي بيدفعه لوجه الله إلا الله بده يبعثه 10 أضعاف بكرة، ما يدفع ولا يعطي. وإن أعطى فإنما يعطي وهو يجاهد نفسه مجاهدة شديدة، وهذا لا يسمى جودا ولا يسمى كرما. لكن إذا أعطى وهو سخي النفس بما يعطي، فلتعلم أن هذا العطاء برهان على إيمانه بالله وعلى توكله على الله وعلى اعتماده على أن الرزق من عند الله عز وجل. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس بأوصاف عظيمة جدا. اقرأوا الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بعد فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بعد كلمة ويطعمون الطعام على حبه، مو مثل ما يفسر بعض العوام على حبه يعني على حب الرسول، لا، ويطعمون الطعام أي على الرغم من حبهم لهذا الطعام، على الرغم من تعلقهم به، على الرغم من تعلقهم بالمال يطعمونه. الشرط الثاني: لا يطعمونه لكي يسترق الإنسان اللي أكرمه لأنه في له مصلحة معه، لا يطعمونه لكي تشيع القالة عنه في الناس أنه رجل كريم، لا، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. بهذه القيود لم يعطي إلا إنسانا نبتت صفة الكرم عنده في تربة الإيمان بالله، كنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمن أجل هذا أوضح أن الكرم شجرة باسقة لا تنبت إلا في جنة الله سبحانه وتعالى. يقول قائل منكم: ما أكثر ما نجد كرماء، ناس عم يعطوا بالآلاف ونجد أنهم بعيدون عن الله عز وجل. ليس عن هذا الكرم نتحدث. هؤلاء إن دخلت طوايا قلوبهم رأيت أن كل إنسان يكرم من أجل هذه العملية، مثل الذي يطرح ليرة لكي يأخذ في مكانها 100 ليرة تماما. ولولا أن هذا الرجل الذي أنفق نفقة سخية في حفلة خيرية، لولا أنه فكر وحسب وتصور النتائج والمقدمات وشو بده تجيب له شو بده تجيب له هالمبلغ اللي بيعطيه، لو لم يحسب حسابا دقيقا لما تكرم بهذا الكرم المزيف أبدا. لكننا نتكلم عن إنسان لا أمل له بقلوب الناس، ولا أمل له بتجارة، ولا أمل له بمضاربة، ولا أمل له بأن يتقرب إلى حاكم أو محكوم، ولكن أمله أن يتقرب إلى رب العالمين. أمله أن يستدر مرضاة مولاه، مولاه وخالقه. لن يفعل هذا إلا إذا كان دافعه هو إيمان بالله عز وجل. لذلك الصلاة ممكن يصليها إنسان رياء، ممكن أن يفعل أي شيء رياء، أما الصدقة البعيدة عن الدوافع التي أقولها لكم لا تكون إلا حيثما يكون الإيمان بالله. إذن هي برهان على الإيمان الدقيق بالله سبحانه وتعالى. وللحديث تتمة، وأظن أن الوقت لم يعد فيه متسع، والحمد لله رب العالمين.